السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد جاء هذا الدين بكل خلق جميل، وأمر بكل أدب جليل، فديننا دين عظيم جمع المحاسن كلها والفضائل جميعها، ومن هذه الأخلاق التي أمر بها وحث على العمل بها حقوق الجار على جاره، فقد أمر الله بحق الجار وحث عليه نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. بل تكاثرت في ذلك الوصايا والأحاديث، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بل إن إحسانك إلى جارك مقياس لخيريتك عند ربك. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. والإحسان إلى الجار من أسباب زيادة العمر وانتشار الخير في البلدان. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. عباد الله، الإحسان إلى الجيران له صور كثيرة، فمنها الكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وكف الأذى ورد السلام وتبادل الهدايا وتفقد الأحوال والسؤال عن المريض والدعاء له والسعي في حوائجهم وإعانة محتاجهم. ولا فرق في هذه الحقوق بين جيرانك من أبناء بلدك أو من هم ضيوف على بلدنا من المغتربين والمقيمين، فكل له حقه من الإحسان، وكل يحرم أذيته وبخسه لحقه. ومما يدل على جملة من هذه الحقوق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. رواه الحاكم. فكيف بمن يعلم عن جاره الحاجة ولا يعينه ويمنع عنه خيره؟ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يقول: يا رب، سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجار والإهداء له

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني، وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. رواه ابن حبان. فكن يا عبد الله جارا صالحا تحسن ولا تسيء، وتفعل الخير وتكف الشر والأذى، فمن أثنى عليه جيرانه فهو من أهل الإحسان. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، متى أكون محسنا؟ قال: إذا قال جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. رواه ابن حبان. ومن شهد له جيرانه بالخير غفر الله له ذنبه وستر عيبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرته، من جيرته الأدنين أي القريبين، أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله جل وعلا: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. رواه ابن حبان. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.